بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، فقد بدأنا في الأمس في بحث الشركة، وبعد ذلك قلنا إنه ينبغي أن تكون هذه الشركة على مال ولا تصح في المتقومات وتصح في المثليات إن اتحد نوعها، بشرط أن يمكن أن لا يمكن تمييز بعضها عن بعض. ولقد قال قوم بصحة الشركة في بعض العروض، ولكن لا بد من حيلة من أجل أن نبين كيف يتم أو تتم عملية الشركة في العروض. بمعنى أن هذا الإنسان يملك مثلا مسجلات، والآخر يملك ساعات، فهل يمكن أن يشتركا؟ فإن بيعت المسجلات، قال صاحب المسجلات لصاحب الساعات مثلا: بيعت بضاعتي ولم تباع بضاعته، فهذه شركة على هذا الشكل لا تصح. قبل أن يبدأ يستطيع أحدهما أن يقول للآخر: بعتك نصف مسجلاتي بنصف ساعاتك، طبعا إذا كانت القيمة متساوية، أو بجزء منها على تقدير بينهما. فصار للواحد مثلا لو كانت متساوية في كل ساعة له نصفها، وفي كل مسجلة له نصفها، فكيفما تم البيع فتم البيع لهذا ولهذا. أما أن تبقى هذه الأصناف لفلان وهذه الأصناف لفلان ونسمي بعد ذلك شركة، فهذه الشركة لا تصح بحال من الأحوال. والحيلة في الشركة في العروض أن يبيع كل واحد بعض عرضه ببعض عرض الآخر، ويأذن له في التصرف. قلنا في بحث المال، بعد أن يأتي كل واحد بماله ويخلط المالان مع بعضهما البعض، وبعد ذلك يقول كل واحد للآخر: أذنت لك في التصرف. فصار بالنسبة لحق ماله هو ولي عليه، ولحق مال شريكه هو مأذون له في التجارة فيه. هل يشترط إذا أراد شخص أن يشارك شخصا آخر أن يتساوى عنده ما يدفع من المال؟ لا يشترط ذلك. فمن الممكن لو كانت هذه الشركة هذا دفع الربع وهذا دفع ثلاثة أرباع، فإن الأرباح والخسائر عند نهاية العام أو عند نهاية التجارة، يعني عند الجلد أو عند انتهاء البيع، فإن هذه النسبة إنما تكون على نسبة المالين. هذا يأخذ الربع من الأرباح، وهذا يأخذ ثلاثة أرباع، هذا يدفع الربع من الخسائر، وهذا يدفع ثلاثة أرباع من الخسائر. لذلك قال الشيخ: ولا يشترط، يعني في هذه الشركة، أن تساوي قدر المالين، بل يمكن أن يكون متفاوتا، لكنه يكون معلوما بالجزئية: هذا دفع كذا وهذا دفع كذا، هذا دفع النصف وهذا دفع النصف، هذا دفع الربع، هذا دفع ثلاثة أرباع. يعني إما أن نقول دفع هذا 100,000 والثاني دفع 60 مثلا، فصارت الشركة عبارة عن 160، بالنسبة ربحنا كذا، ربح 100 كذا، ربح 60 كذا، ممكن هذا. أو بالجزئية: هذا دفع الثلثين، هذا دفع الثلث، هذا دفع 40%، الثاني 60%، كل ذلك يصح. والأصح أنه لا يشترط العلم بقدرهما عند العقد. يعني قال: هذا معي مالي، وقال الآخر: معي مالي، ما رأيك أن نتشارك مثلا في شركة كذا؟ فوافق كل واحد من الطرفين على الشركة، وكل طرف لا يعلم ماذا يملك الطرف الآخر من المال، لكن عند العقد لا بد أن يظهر كل واحد عنده ما عنده من المال، وعند ذلك نعرف ماذا له من المال سواء كان بقدر المال أو بالجزئية كما قلنا. أما هل يمكن أن نفعل الشركة دون أن أعرف ماذا أملك وماذا يملك شريكي، ماذا وضع شريكي في الشركة وماذا وضعت في الشركة؟ طبعا هذا لا يصح، لكن عند العقد قال شاركتك فقال قبلت في هذه الحالة، وعند الحساب تبين ماذا دفع فلان وماذا دفع فلان. ولأن عقد الشركة عقد جائز يقبل الفسخ في كل حالة، فلو لم يعجب أحدهما هذا القدر من المال وأراد أن يفسخ فله أن يفسخ في أي وقت كان. والأصح أنه لا يشترط العلم بقدرهما عند العقد، لكن عند التصرف لا بد من معرفة ذلك ولو عن طريق محاسبهما. ويتسلط كل منهما على التصرف بلا ضرر. نحن عندما نوكل إنسان في شيء فإن هذا الإنسان الذي يتوكل كأنما يتصرف لنفسه، ولذلك عندما يريد الشريك أن يبيع ماله ومال شريكه وأن يتجر بهذه الشركة فإنه يتصرف بما يمليه الشرع عليه، فلا يفعل أي فعل يؤدي إلى الضرر. إن وافق أن يكون الضرر على نفسه فلا يحق له أن يوافق أن يكون الضرر على شريكه، فقال بلا ضرر. والشيخ بين لنا وفرع وما هي أنواع الضرر مثلا، فأعطانا بعض الأمثلة، فقال فلا يبيع نسيئة، أي فلا يبيع إلى أجل، لأن الدين ضال إلا ما رده الله، اللهم إلا إذا اتفق مع بعضهما في هذه القرية لا يتم البيع إلا نسيئة، والناس ليس معهم من المال إلا ما يجنى عند الحصاد مثلا، في هذا الحي لا يباع إلا نسيئة، والناس لا يدفعون إلا في آخر الأسبوع عندما يتناول كل واحد منهم أجرته أو في آخر الشهر إلى غير ذلك. اتفق الشريكان كل واحد من الآخر أذن لشريكه أن يبيع نسيئة، فهذا لا يعتبر ضرر عند الاتفاق، أما عند الإطلاق فلا يحق للشريك أن يبيع نسيئة. ولا بغير نقد البلد، بغير نقد البلد لا يبيع ولا يشتري. يعني عادة نحن عندما نتعامل نعرف ما هو رأس مالنا، ما هو ربحنا، طبعا كثير من الناس يجهلون بنقد البلد الآخر. مثلا أن نعطي بعض الأمثلة التي تؤدي وتبين لماذا لا نتعامل بنقد البلد. أحيانا يتسلط الحاكم على بعض هؤلاء فيمنعهم من التعامل بعملة أخرى، وإذا وجد التعامل فيها قام بمصادرتها وغصبها. معنى ذلك كوني تعاملت بغير نقد البلد سلطت الحاكم الظالم على ماذا؟ على التسلط على مالي وعلى أخذه، فلو لم أتعامل ما أخذ. أيضا قد يؤدي ذلك في هذه الأوراق التي تسمى الآن أوراق المالية بنكنوت، أنت بالنسبة لمالك تعرف ذلك، كثير منا من يجهل اللغة أحيانا ولا يعرف، فقد يأتي إليه بعض الأشياء التي فيها تزييف وتزوير إلى غير ذلك، والسبب في ذلك في الدرجة الأولى أنه عامل في غير نقد البلد، إذن هو عرض المال للتلف بشكل أو بآخر، لذلك قلنا هذا ضرر سلطه على شريكه، وأشياء كثيرة من هذا الباب. المهم إذا أطلق نحن في مثلا هذه البلدة نتعامل بالليرة السورية، في مكة يتعاملون في الريال، في كذا، إذن يتسلط على نقد البلد. قال ولا بغبن فاحش. يعني ما معنى بغبن فاحش؟ يعني عندنا شيء يساوي 10، الناس غالبا البيع لا يتم بعشرة دائما، فأحيانا من الممكن أن يكون ب9، من الممكن أن يكون ب11، لكن أن يبيع بزيادة كثيرة أو بنقص كثير، هذا يعني صار 12 13، معنى ذلك صار في فوارق كبيرة جدا، أو بالعكس 8 7، صار في فوارق كبيرة. السبب في ذلك يعني أحيانا في بعض البضائع لو رفع صاحب البضاعة ثمنها فإن الناس يحجمون عنه، فلو أراد قال أنت وأكلتني أن أبيع ب100 لكن أنا بعت ب200، صحيح بعت واحدة أو عرضت الثمن ب200، لكن هذا أدى إلى أن الناس يقولون هذه البضاعة غالية لا تقربوا منها. لكن لو رضي بربح قليل مثلا فإن الناس يأتون إلى هذه البضاعة، والتجارة إنما تتم في مسألة التقلب. فهذا عندما رفع السعر أفاد أم ضر؟ ضر حقيقة. أما بالنسبة للشراء، لو كانت الوكالة كما سيأتي معنا في الشراء أنني وكلتك أن تشتري لي كتابا، مثل الكتاب الذي نقرأه مثلا كتاب المنهاج ب200، وبعد ذلك اشتريت لي نفس الكتاب الذي يساوي 200 ب100، هل يصح هذا؟ هذا يصح، ولقد فعل ذلك الصحابي هذا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعطاه درهما وطلب منه أن يشتري له شاة، فذهب إلى السوق فوجد شياه تساوي كل واحدة منها درهم، فاستطاع دون أن يقول هذا لرسول الله كذا، لا يوجد محاباة في هذه المسألة، استطاع أن يشتري شاتين كل واحدة منها تساوي درهم بدرهم، وهو قافل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، استطاع أن يبيع شاة بدرهم، وعاد إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له هذه شاتك وهذا درهم، أخذ من النبي درهم ليشتري له شاة بدرهم، فاشترى له شاتين كل واحدة تساوي درهم بدرهم، وفي السوق باع واحدة بدرهم، ثم عاد إلى النبي عليه الصلاة والسلام معيدا له، أعطى إياه ما وكله بالشاة وما زاد معه، ماذا زاد؟ درهم. في هذه الحالة ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال له بارك الله لك في صفقة يمينك، وهذا الإنسان ما شاء الله موفق في البيع وفي الشراء، في الشراء اشترى ما يساوي درهمين بدرهم، وباع أيضا بمقدار رأس ماله، وأعاد رأس ماله والبضاعة أيضا من جديد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الشراء هذا يصح، أما لو في الشراء اشترى له شاة لا تساوي درهم بدرهم هذا لا يجوز، ولا بغبن فاحش ولا يسافر به، يعني السفر دائما قطعة من العذاب، السفر مهلكة، السفر عرضة لقطاع الطريق، السفر يعني الناس يقولون حتى في المثل المال الذي ليس في بلدك لا لك ولا لولدك، هكذا يقولون. لذلك السفر غالبا طبعا في بعض الأعمال التجارية قائمة على السفر، قائمة على السفر، وتعريض البضائع التي يتم فيها السفر سبحان الله يعني مما يؤدي إلى الهلاك غالبا، والله سبحانه وتعالى الحافظ. في الأمس كنت مع شخص قال له بعض الطلاب عندنا في بلدنا وفي قريتنا في إفريقيا لا يوجد مسجد، فنقلت الخبر إليه فقام يعطيه، قدر له بمبلغ معين فلم يكفي، ثم دفع مبلغا آخر ثم مبلغا ثالثا، سبحان الله هذا الشاب ما استطاع أن يقدر كلفة المسجد في بلده. قال لو قال لي في بداية الأمر يكلف كذا ما عندي قدرة، لكن سبحان الله يعني أخطأ، فكان الأجر والثواب أنه صار يسحب مني المرة والأخرى حتى تم بناء المسجد والحمد لله. قلت إن شاء الله ما يعني حدث عندك إرباك في هذا الدفع، قال أقول لك ماذا كافأني الله سبحانه وتعالى به، هذا الكلام في الأمس، ماذا كافأك الله سبحانه، نتكلم عن السفر، قال اشتريت بضاعة وبعد ورأيت أن البضاعة قد تأخرت في الوصول، فاتصلت بمصدرها فقال كنا نريد أن نركب هذه البضاعة في باخرة لكن لم يبقى مكان، فغضب صاحب البضاعة المصدر وكذلك المستورد، لكن الأمر أراده الله سبحانه. الباخرة التي لم يبقى فيها مكان كانت النتيجة فيها أنها غرقت، ولقد رأيت في نشرة الأخبار كيف غرقت وكيف أن الحاويات ملقات على، صدفة أنا أرى ذلك في بعض نشرات الأخبار، وبعد ذلك ارتفعت البضاعة، فالله سبحانه وتعالى عوض ما دفعت خيرا. فيعني الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا هيأ أسبابه. فصورة ترى أن هذا الأمر فيه ضرر عندما تأخرت البضاعة، في الحقيقة لم تهلك البضاعة وزاد سعرها واستفاد من ذلك، فعوض الله سبحانه وتعالى عليه ما دفع. فهذا ما أريد أن أقول، إن السفر دائما هذه البضاعة للبيع والشراء تتعرض لأي شيء، للمهلكة، ففي بحر قد تهلك، في بر قد تهلك، يعني في بعض الأشياء أحيانا يقول والله هذه السيارة انقلبت، يعني كان يتصور فيها يعني كل الخير، بعد ذلك ما وجد فيها إلا الشر. ولا يسافر به ولا ببعضه بغير إذن. في بعض الناس رب سبحانه وتعالى جعل كل المعاملة في الأسفار، أين اليوم أنت؟ والله في الخليج، اليوم في روسيا، اليوم في الصين، اليوم في أمريكا، هذه بضاعته. إذا كان الأمر بالإذن فلا مانع من ذلك، لأن كل شريك من الشريكين قد أذن للآخر بالسفر. هل الشركة عقد لازم أم عقد جائز؟ الشركة عقد جائز، في أي لحظة من اللحظات يتم الفسخ. قال ولكل فسخه متى شاء، وينعزلان عن التصرف بفسخهما. يعني عندما قال كل واحد منهما للآخر، أو قال أحدهما أنا أريد أن أوقف هذه الشركة، أفسخ هذا العقد، له الحق في ذلك. طبعا يوجد اليوم بعض الشركات إذا فسخت يتم على ذلك ضرر كبير جدا، رفع هذا الأمر إلى المجامع الفقهية الإسلامية كرابطة العالم الإسلامي وأمثالها، يعني يوجد عدة مجامع إسلامية. فكان الرأي إذا وجدت بعض الشركات الكبيرة التي يؤدي فيها فسخ أو انسحاب بعض الشركاء إلى الضرر، من الممكن أن تبقى الشركة مستمرة وأن يبيع هذا الشريك حصته إلى شخص آخر، أو إذا مات فإن الشركة تستمر مع الورثة إلى وقت ما حتى يتم بيع نصيبهما، وإلا يصيب الضرر للجميع. ولو لم يقولوا بذلك فإن الشركات الكبيرة التي يعني تفعل بعض المنتجات العظيمة مثلا، ربما تكون داخل فيها بعض الأشياء، فإنها من الممكن أن لا تتحقق، يعني كالأعمال الهائلة جدا، في بعض الأعمال لا تنجز مثلا إلا بسنين، وبيع مثلا مصفار نفط من مكان إلى آخر، كم تكلف من الوقت بنقلها وتركيبها وتسليمها كبيع. أنا لا أقول عن التصنيع، البيع شيء، ولو كان بيعا موصوفا بالذمة في مواصفات معينة فتحتاج أحيانا إلى نقل واعتمادات وسياسات إلى غير ذلك، وإلا انسحب المسلمون من هذه الأعمال الكبيرة التي يحتاجون إليها. وينعزلان عن التصرف بفسخهما، طبعا سواء كان الفسخ من قبل الشريكين أو من قبل شريك واحد. فإن قال أحدهما عزلتك أو لا تتصرف في نصيبي، لم ينعزل العازل. وجد أحد الشريكين أن شريكه ربما يسيء في البيع والشراء، قال أنت لا تبيع، عزلتك عن البيع. عند ذلك الثاني من عزل يبقى يستمر في البيع والشراء، أما الأول الذي عزل فلا يحق له. فإن عزل شريكه عند ذلك توقفت الشركة. وتنفسخ بموت أحدهما، مات الشريك. لذلك أول عمل يقوم به الشركاء أنهم يعني يغلقون العمل، وبعد ذلك يحسبون الأموال ويضبطون الدفاتر ويجردون البضائع. أما أن تستمر الأعمال فهذا لا يوجد فيه أي مصلحة للطرفين أبدا، وهذا مما يؤدي لاختلاط المال القديم بالمال الحادث. فكان المال القديم للشريك، أما المال الحادث فصار للشركاء، والشركاء لم يقوموا بالشركة، هم ورثوا هذا المال ولم يسلطوا الشركة على هذا العمل، فإن خسر فيه فيكون ضامنا. لذلك لا بد من أن يعرف كل إنسان حصته، فإن أراد الوارث بعد ذلك أن يستمر مع الشريك القديم عقد شركة جديدة في هذا الأمر، وتنفسخ بموت أحدهما. قال وبجنونه. الجنون طبعا ما قلنا في بداية الأمر لابد أن تكون عنده أهلية تكليف، أهلية إذن، أهلية توكل وتوكيل، فهو موكل وموكل. فإذا جن عند ذلك ذهبت كل هذه الأهلية. كذلك قالوا في مسألة الإغماء، والإغماء هو عبارة عن يعني حالة بسيطة من الجنون يفقد الإنسان فيها عقله، ولكن مسألة الإغماء البسيط الحقيقة يعني ليس كل الفقهاء عند الشافعية بمجرد الإغماء تتوقف هذه الشركة، لكن ربما يوجد عند البعض الآخر أن التصرف هو الذي، وإذا أعيد فإنهم يعيدون هذه. إذا كان إنسان يقع مثلا بالساعة أو بعض هذه الأشياء ويغمى عليه، في بعض الناس ربما الإغماء عنده يومي، فماذا يفعل في مسائل التجارة إذا لم يأخذ بعض الحبيبات مثلا، بعض العقاقير الطبية، إذا نسي أو تأخر فإنه يصيبه شيء من الإغماء. على كل حال عندنا المفتى به أن الإغماء يفسخ الشركة. والربح والخسران على قدر المالين تساويا في العمل أو تفاوتا. نحن هذا دفع مليون ليرة وهذا دفع مليون ليرة، كانت الأرباح 200,000 في آخر السنة، هذا يأخذ 100 وهذا يأخذ 100، لا يقول أحدهما أنا كنت أفتح من الصبح أنت تأتي الظهر، هذا تساويا في العمل، أنت كنت راض عن تصرف شريكك في هذا العمل. فإن شرطا خلافه قال أحدهما للآخر يا أخي أنا أريد أجرة فوق قبل أن نقسم الربح، بدي أنا أجرة براني، أنت أمير، أنت آمر، أنت الآن ولست مأمورا والأجير يكون مأمورا، كيف نجمع ما بين الأمير والمأمور؟ أنت شريك أم أجير؟ الأجير هو الذي يأخذ الأجرة، الشريك هو الذي يدفع الأجرة، فكيف تدفع الأجرة لنفسك؟ حقيقة هذه الأجرة نصفها تكون منه، لذلك هذا لا يصح أن يأخذ أحد الشركاء أجر. ولو نظرنا إلى بعض الشركات اليوم القائمة والتي كان لها أوج في دمشق وبعد ذلك أدت إلى شيء من الإفلاس، لا حاجة إلى التعريض ببعض هذه الشركات، لو دخلت إلى داخلها فإن هذا الشرط قد اختل عندهم، فأرادوا أن يجعلوا من بعض الشركاء هم والله هذا شريك لكن جعل لنفسه راتبا وسيارة على حساب الشركة، وأيضا جعل لولده أيضا مديرا ماليا، والآخر كذا والآخر كذا مدير تسويق، يعني أدخل بعض الأشياء التي لا تصح أصلا، وبعد ذلك وسع من أجل أن يظهر بمظاهر الشركات الكبيرة جدا، فهذا مما أدى إلى تراجعها وإلى خسارتها. وبعد ذلك بعض الناس يتظاهر بالدين ويأخذ الفتوى من هنا ومن هناك، فهذا لا يصح بحال من الأحوال. فلو نظرنا إلى أي شركة وجد فيها شرط يخالف العقد، هذا مما أدى إلى فساد العقد، أو أن هؤلاء هذا الحق الذي أخذه ليس حقا له فينبغي أن يعيده إلى الشركة، فإنه يأخذ مقابل عمله، يأخذ مقابل عمله نسبة، طبعا إن كان شركة قراض وإن كان شركة أموال فهو متبرع بذلك العمل، فيرجع كل على الآخر بأجرة عمله في ماله. طيب إذا كنت عندنا أجيرا سنعطيك الأجير أجرة الأجير لكن لا تستحق شيئا من الربح، والربح يكون كله لنا، فالعقود الفاسدة في الضمان وعدمه شيء واحد عندنا. فإذا كانت الشركة فاسدة لا تقول لعامل والله أنا ما قلت لك استأجرتك أو أجرتك نفسي أو كذا، إذا عقدنا فاسد، عقدك فاسد صحيح، لكن أجرته آخر النهار لابد أن تدفع أجرة المثل له حتى لا تأكل نصيبه من التعب. قال وتنفذ التصرفات، يعني كل التصرفات التي تمت نعتبرها صحيحة لأنه يوجد لها إذن سابق، أما الأشياء التي أخذها عن طريق ما سمى لنفسه من رواتب فهذه لا تنفذ، وإذا فسدت الشركة نعود إلى أجرة أنف. والربح على قدر المالين، فواحد دفع 500,000 والثاني دفع 1,000,000، قال تبع 500 أنا عندي خبرة أكثر بدي أخذ النصف، عندنا لا يصح هذا، لا يصح أن يأخذ الإنسان إلا بقدر ماله فقط. ويد الشريك يد أمانة، يعني يصدق والله خسرنا هنا ربحنا هنا دفعنا كذا، فكل كلامه صحيح، فأنت عندما شاركته ظننت فيه الأمانة ولذلك سلطته على مال. فيقبل قوله في الرد والخسران والتلف، أرجعنا إلى فلان أعطيناك كذا خسرنا كذا تلفت عندنا كذا ربحنا كذا، كل ذلك يقبل. فإن ادعاه بسبب ظاهر طولب ببينة بالسبب، يعني أحيانا يقول إن هذا التلف الذي حدث عندنا، نحن نفتح محل في سوق الحميدي، إنما ذهب ذلك بحريق، طيب هذا الحريق سبب يظهر وهذا الظاهر أنا لا أعرفه، إذن وجهله الآخر عند ذلك يطالب ببينة، وهذه البينة إما أن تكون شهود وإما أن تكون يمينا، طولب ببينة بالسبب، طبعا هذا إن جهل، أما إذا عرف شريكين شافوا محل يحترق ماذا كانت النتيجة؟ ذهب مالي وذهب مال. ثم يصدق في التلف به، ولو قال من في يده المال هو لي، المال في جيبي، قال له أعطينا هدول مال لي ليس للشركة، يصدق؟ نعم يصدق. وقال الآخر مشترك أو بالعكس صدق صاحب اليد، أنت تقول صديق شريكك أمين، وربما كان في جيبه مال، هذا المال لمن؟ كان أمانة عنده، كان له من عمل آخر، فلا تقول له هذا سرق من هذه الشركة، فيصدق عندما يقول هذا المال لي. ولو قال يا أخي صحيح كنا شركة لكن اقتسمنا، الأصل الشركة أم الاقتسام؟ الأصل الشركة، عند ذلك نقول لمن أنكر الاقتسام أنت مصدق. لماذا؟ لأن كلا الطرفين يقر بالشركة، وواحد يقول اقتسمنا والآخر ينكر، لذلك يصدق المنكر حتى يستطيع ذلك الرجل أن يقيم بينة على اقتسام الشركة. ولو اشترى وقال اشتريته للشركة أو لنفسي وكذبه الآخر صدق المشتري. أنت أحيانا تكون في محلك تبيع ملابس، مر بعض الناس يحمل ثوبا، فرأيت أن هذا الثوب يصلح لولدك وليس عندك، فنظرت إليه واشتريته لما؟ من أجل أن تلبسه لولدك. جاء شريكك فقال هذا للشركة، قلت لا هذا اشتريته أنا لولدي ليس من المحل وإنما من بائع متجول، ممكن هذا؟ ممكن. هل يصدق؟ يعني لكن النية عندما يشتري ينبغي أن تكون واضحة، هل اشتراه لنفسه أم اشتراه للمحل؟ والله طرية أخذناها لنا وآسي للمحل، هذا لا يصح. إذن إذا كان الأمر قد اشتراه لنفسه من البداية فيبقى لنفسه ويتصرف فيه كما يتصرف في ملكه من إلباس وهبة وصدقة ونفقة إلى غير ذلك من الممكن أن، أما إذا اشتراه عند ذلك للتجارة فينبغي له ألا يتصرف فيه إلا كما يتصرف في بضاعة الشركة. بهذا ننتهي من كتاب الشركة وننتقل إلى كتاب الوكالة، والحمد لله رب العالمين.